طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المطلق. لما كان المطلق المقيد من حيث المعنى والأحكام قريبا من الباب السابق وباب العام والخاص، أردف ذاك الباب بهذا الباب لما بينهما من تشابه، إذ العموم أو اللفظ العام فيه عموم وشمول، وكذلك المطلق فيه عموم لكنه عموم بدلي لعلى جهة الشمول. قال: باب المطلق. اسم مفعول مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد. قال: مقيد وضده المطلق. إذا مطلق مراد به ما فيه معنى الانفكاك من القيد، فلذلك قلنا هو يعني في تعريفه ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما هذا لفظ، تناول واحدا غير معين، خرج به المعرفة فإنها تتناول واحدا معينا باعتبار حقيقة شاملة. حقيقة يعني الماهية التي تدل عليها أو يدل عليها اللفظ، وإنما يكون محلها الذهن وتكون في ضمن أفرادها في الخارج. ولذا قال شاملة، إذا فيها معنى الشمول لجنسه أي لأفراد جنسه، لأفراد لابد من التقدير لأن الجنس محله الذهن، فحينئذ كيف تكون هذه الحقيقة شاملة للحقيقة نفسها أو الماهية للماهية، إنما هي شاملة لها لجنسه أي من حيث الأفراد. قال هنا: فخرج بقولنا ما تناول واحدا، ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد، هذا واضح بين. حينئذ العدد خرج من تعريف العام وخرج من تعريف المطلق، وخرج بغير معين المعارف كزيد ونحوه، وبباقي الحد المشترك والواجب المخير، فإن كل منهما يتناول واحدا لا بعينه، يعني المشترك فيه شمول وكذلك الواجب المخير فيه شمول، لكن لا باعتبار حقائق مختلفة، لا باعتبار حقائق مختلفة. هذه ينظر فيها من جهة التحبير، يعني المشترك يشمل ماذا؟ حقائق لكنها مختلفة وليست متحدة، وكذلك الواجب المخير يشمل حقائق لكنها مختلفة. قوله لا باعتبار حقائق مختلفة، لعلها ماذا؟ باعتبار حقائق مختلفة، لعلها زاد، انظر فيها. لماذا؟ لأن المشترك كلفظ عين يدل على الباصرة ويدل على الجاسوسة ويدل إلى آخره، هذه حقائق مختلفة أو مشتركة؟ حقائق هذه مختلفة أو متحدة؟ مختلفة. إذن قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، خرج ما تناول واحدا غير معين كعين والواجب المخير باعتبار حقيقة شاملة، ليس حقيقة شاملة إنما هي حقائق مختلفة، حقائق مختلفة. فالإطعام غير الصيام غير العتق، هذه حقائق لكنها مختلفة. إذن بباقي الحد المشترك والواجب، فإن كل منهما يتناول واحدا لا بعينه لكن باعتبار حقائق مختلفة، بخلاف ماذا؟ المطلق. وذلك مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق، تناول واحدا غير معين، تناول واحدا غير معين وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني لأفراده. الرقبة معنى شائع، هذا الشيوع إنما يولد في ضمن أفراده، في ضمن أفراده. لكن قوله ما تناول واحدا، هل المراد بالواحد الفرد الخارجي أو الفرد الذهني؟ هذا محل نزاع عندما فرق بين المطلق والنكر، وسيأتي. قوله ما تناول واحدا المراد هو أن مدلوله واحد في الخارج، لكن هل يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو بدلالة التزام؟ هذا محل نزاع سيأتي. إذن هذا ما ذكره المصنفون. قال: فتحرير رقبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ولي، هذا يتناول واحدا لا بعينه وباعتبار حقيقة شاملة لجنسه، فيصدق على زيد وعمر وخالد إلى آخره. وكل واحد من لفظ الرقبة والولي، لو قال فكل واحد من لفظ رقبة وولي بدون الأولى، قد يتناول واحدا غير معين، من جنس الرقاب الأولية، وفيه حدود غير ذلك لن يسلم منها من أحد. لكن الشائع عند كثير من الأصوليين أن المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد، المطلق هو الدال على الماهية، انظر اللفظ الدال، دال يعني اللفظ الدال على الماهية، والمراد بالماهية الحقيقة. وأين وجودها؟ وجود ذهني لا في الخارج. قال بلا قيد يعني من حيث هي، من حيث هي بلا قيد، يعني لا بلا قيد الفرد، بلا قيد من حيث هي يعني من غير اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، لا باعتبار أفراد الرجل ولا باعتبار أفراد المرأة، وإنما هذه الماهية، ماهية الرجل خير من ماهية المرأة كذلك. أما بالنظر للأفراد فالحكم يختلف. فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة، المعرفة واضح مقيدة، والنكرة لأنها مقيدة، النكرة مقيدة بماذا؟ فرض شائع في جنسه، لابد أن يكون الفرض ملاحظا، فعند وضع اللفظ للماهية ملاحظ فيه الفرد الخارجي. وهذا الفرق بين النكرة وبين المطلق، أن المطلق وضع للماهية بلا قيد الفرد في الخارج، والنكرة وضع للماهية بقيد الفرد في الخارج. إذن فرق بين النوعين من حيث ماذا؟ من حيث ماذا؟ من حيث دلالة الماهية على الفرد الخارجي، هذا الذي يكون الفرق بينهما. حينئذ رجل إذا قلنا نكرة وصدق على زيد من الناس، حينئذ قل هذا معنى ذهني وجد في ضمن زيد. طيب وجوده في ضمن زيد، هل زيد مأخوذ في حد النكرة الذهنية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن اللفظ رجل وضع للماهية باعتبار فرد خارجي، فإذا ورد فيه فقد دل اللفظ على المعنى الخارجي دلالة بالمطابقة. وأما المطلق فلا، دل على الماهية لا بلا قيد، لكنه معلوم ماذا؟ أن الماهيات لا يمكن توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها، فدلالتها على الفرد تكون بدلالة الالتزام. ولذلك على المشروع الذي قدمه بجمع الجوامع الدال على الماهية بلا قيد، بلا قيد أخرج المعرفة وأخرج النكرة. كيف تقول أخرج النكرة والمطلق والنكرة عند بعض المتحدان؟ قل لا، ثم فرق عند بعض الأصوليين، وهو أن النكرة تدل على الماهية بقيد الفرد الخارجي، والمطلق يدل على الماهية لا بقيد مطلقا، لا في الذهن ولا في الخارج. إذا بلا قيد المعرفة والنكرة خرج بهم. أما المعرفة فلأنها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة كزيت، واضح شأنه. وأما النكرة فلأنها تدل عليها على الماهية مع وحدة غير معينة كرجل، يعني على فرد معتبر في الخارج. وظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة، ظهر بهذا الفرق بين المطلق والنكرة. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، يعني بلا نظر إلى الفرد الخارجي، وإنما وضع اللفظ للمعنى الذهني فحسب. النكرة وضع للمعنى الذهني لكن بقيد وجوده في فرد خارجي، هذا الذي ذهب إليه كثير من الأصوليين. وقيل لا فرق بينهما، بين المطلق والنكرة، وبه صرح الآمدي وتابعه ابن الحاجب ونسبه لكثير من أهل اللغة، فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه، يعني عرفه بما عرفت به النكرة، ما دل على شائع في جنس يعني في أفراد جنسه. فقول الشائع أي لا يكون معينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين، وقالوا في جنسه أي له أفراد تماثله، وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي والدال على واحد غير معين وهو النكرة. فعرف النكرة بما يدخل تحته ماذا؟ المطلق، لأن المطلق والنكرة عنده وعند العامد سيان بمعنى واحد. حينئذ ما شاع في جنسه سواء كانت الفرد مأخوذا في الماهية أو ليس مأخوذا، ففرق بين وضع اللفظ للماهية بشرط ووضع اللفظ للماهية بلا شرط، هذا فرق بينهما. قال بعضهم المطلق هو اسم الجنس، مر معنى هذا اسم الجنس وعلم الجنس. قلنا ماذا؟ علم الجنس ما وضع للماهية فحسب، ولذلك هي معينة، واسم الجنس ما وضع لخارج بقيد. قال بعضهم هنا المطلق هو اسم الجنس وهو الدال على الماهية بلا قيد، يعني عرف اسم الجنس بما عرف به المطلق، أي من غير تقييد بوحدة أو تعيين خالدي أو ذهني مطلقا، وإنما وضع اللفظ للماهية، لأنه إن قيد بوحدة صار النكرة، وإن قيد بتعيين خارجي صار المعرفة كالمعرف بآل العهدية، وإن قيد بتعيين ذهني فقط دون نظر الخارج صار ماذا؟ صار علم الجنس، صار علم. إذن المطلق هو اسم الجنس اتحدا، حينئذ ما يوضع له اللفظ من الماهية إما أن يكون باعتبار الماهية بتعيينها في الذهن فهو علم الجنس، وإما أن يوضع ليوجد في فرد ولا يكون هذا الفرد قيدا في الوضع فهو ماذا؟ فهو اسم الجنس وهو المطلق على كذا، أو للماهية بقيد ماذا؟ بقيد الخارج، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى النكرة. إذن فوارق دقيقة جدا. فعلم الجنس لا يدخل في اسم الجنس لأنه مقيد بالوحدة الذهنية كما مر معنا، بخلاف اسم الجنس فإنه غير مقيد بشيء. والنكر على هذا هي اللفظ الدال على شائع في جنسه، يعني على واحد شائع في جنسه أي في أفراده، أي يصح إطلاقه على كل فرد من الأفراد أفراد الجنس إطلاقا بدليا، ولذلك تقول رجل زيد رجل وعمر رجل، إذن لا يختص زيد بمدلول لفظ رجل، يقول هذا الوصف لي دون غيري، وإنما يطلق على زيد أنه رجل ويطلق على عامر أنه رجل، هكذا الإطلاق هذا بدلي، ولا يصح أن نقول الجميع كلهم يدخلون تحت لفظ رجل هكذا شمولي، وإلا صار ماذا؟ صار عاما، وإنما يكون على جهة البدل. فإذا أطلق لفظ رجل على زيد امتنع أن يشركه ماذا؟ عمرو في نفس الإطلاق، وإنما إذا أطلق عليه يطلق عليه باعتبار آخر بوضع ثاني، واضح هذا؟ قال هنا أي يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد الجنس إطلاقا بدليا نحو رجل ورقبة، وكذلك رجلان، رجلان هذا نكرة، ما مدلوله؟ مدلوله اثنان شائعان بدون تعيين، يحتمل أنه هذا وذاك ويحتمل أنه ذا وذاك، هذا الشيوع، لكنه محدد بماذا؟ بالاثنينية، يعني اثنان فقط، لكن هل هما معينان؟ الجواب لا. كذلك رجال، رجال هذا نكرة يصدق على ماذا؟ يصدق على ثلاثة ثلاثة ثلاثة غير تعيين، فكما أن رجل يصدق على واحد غير معين هل هو زيد أو عمر، كذلك رجلان يصدق على اثنين غير معينين، وإنما شائع في جنسه، كل ما جمعت شخصين قلت هذان رجلان، كذلك رجال يصدق على أقل ما يصدق عليه الجمع وهو ثلاثة. إذن رجلان فإنه يدل على اثنين شائعين في جنسهما، ورجال فإنه يدل على ثلاثة شائعات في جنسها، فلفظ النكرة والمطلق عند ابن الحاجب والآمدي واحد، وإنما الفرق بينهما يعني عند ابن الحاجب وعند غيره، لكن عند ابن الحاجب وإن كان صاحب جمع الجوامع دعا أنهما توهم النكر المطلق والعكس بالعكس، يعني اتهم ابن الحاجب بأنه لم يفهم الفرق بين النكرة والمطلق، رده الزركشي قال لا، بل تحقق معنى النكرة والمطلق لكن لا فائدة من التفريق في علم الأصول، ولذلك قال مباشرة ما بالتيسير أن المطلق هو النكرة، وإلا قال ابن الحاجب يدري ومن هو أدنى منه الماهية الموضوعة بقيد والماهية الموضوعة بلا قيد، ميز من هذا وذاك، حينئذ لا داعي إلى التهمة بأنه لا فرق بينهما عند ابن الحاجب، حينئذ يكون الفرق اعتباري بين المطلق والنكرة، لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بشيء، والنكرة يعتبر فيها الواحد الشائع في جنسه، يعني وضع له مع اعتبار هذا الواحد في الخارج، وليس بحث الأصول في الماهية من حيث هي، وإنما هو باعتبار وجودها في ضمن أفرادها، فالأفراد تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج إلا في ضمنها، وعامة النحويين وتبعهم الآمدي وابن الحاجب أن لا فرق بين النكرة واسم الجنس بل هو عينهم، لأن الموجود في الخارج هو الفرد والماهية الذهنية لا وجود لها في الخارج. ثمرة الخلاف، هل ثم ثمرة عملية أصولية فقهية على الفرق بين النكر والمطلق؟ نقول نعم، وهو ما ذكره صاحب المراقي، قالوا يعني أولا من حيث الدلالة، قبل ذلك هل دلالة المطلق على الفرد الخارجي دلالة مطابقة أو التزامية؟ التزامية، ودلالة النكرة على الفرد الخارجي مطابقة. لماذا؟ لأن الالتزامية عقلية، فاللفظ لم يوضع للفرد الخارج، اللفظ المطلق لم يوضع للفرد الخارج، وإنما وضع للماهية بلا قيد. وأما النكرة فتدل على الفرد الخارجي بدلالة الوضع، يعني وضع للماهية بقيد، بقيد ماذا؟ الفرد الخارجي الشائع في جنسه، يعني غير معين، ولذلك يقول هو شائع في جنسه. قال: فعلى القول بالاتحاد مع النكرة فهي مطابقة، وإلا فهي التزام. والمراد بالنكرة المتحدة بالمطلق عندهم هي النكرة في سياق الإثبات التي لم تقترن بأداة استغراق نحو رجل ورقبة، بخلاف لا رجل وكل رجل، فهي للعموم ولم تتحد به بالمطلق. لو قال لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، ها فولدت اثنين، ها إذا قال لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن جئت بذكر فأنت طالق، فولدت اثنين، على القول بأن ثم فرقا بين المطلق وماذا؟ بالنكرة. المطلق لا فرد له في الخارج، لا فرد له في الخارج، حينئذ نقول إن أريد به المطلق تطلق، كذلك، لأن المطلق باعتبار الذهن لا باعتبار الأفراد الخارجية، سواء كان واحدا أو جمعا. وإن قلنا النكرة وضع للفرد الخارجي، حينئذ لم يصدق الشرط، لأنه علقه بماذا؟ علقه بواحد وقد وجد اثنان، وجد اثنان. إذا فرقنا بين المطلق والنكرة، حينئذ إن قال لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، تطلق على، فولدت اثنين، تطلق على الإطلاق ولا تطلق على على النكرة. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. قال: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد عكسه هو مطلق وزيادة، هو مطلق وزيادة، يعني ما صدق عليه حد المطلق لكنه زيد عليه وصف، ولذلك قال: ويقابل المطلق المقيد، وهو ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، على حقيقة رجل طويل، رجل مسلم، رجل مؤمن، رجل هو المطلق السابق لكن جاء تقييده بماذا؟ بوصف زائد. فالمطلق المقيد هو لفظ مطلق جاء في أحد الموضعين غير مقيد بوصف، وجاء في موضع آخر مقيد، فهو عينه ليس بشيء آخر، وإنما هو. ولذلك قال هنا: ما تناما، أي لفظ تناول معينا، يعني كزيد، أو موصوفا بزائد، موصوفا بزائد يعني ذكر ماذا؟ المطلق وزيد عليه. على كلام مصنف هنا ما تناول معينا دخل ماذا؟ المعارف، حينئذ لا يستقيم الكلام السابق أن المطلق المقيد هو المطلق وزيادة، وإنما زاد عليه ماذا؟ المعارف كلها. قال: ما تناول معينا، إذن المعارف دخلت في المقيد، وبعضهم لا يذكر ذلك. أو هذه للتنويع، موصوفا بزائد يعني مطلق زيد عليه وصف آخر، سواء كان الوصف أو القيد مذكورا منطوقا به، فتحرير رقبة مؤمنة، أو كان مقدرا. ومثلوا للمقدر بقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة أو صحيحة وصبا، قالوا هذا وصف لكنه ماذا؟ لكنه مقدر غير مذكور، أي كل سفينة صالحة صحيحة، وكذلك كان ابن عباس يقرأها. أو بوصف زائد على حقيقة جنسه، أي بوصف زائد على حقيقة جنسه، نحو شهرين متتابعين، شهرين هذا مثل رجلين، وصفه بماذا؟ بكونهما متتابع، هذا قيد زائد. رقبة هذا مثل رجل، مؤمنة هذا الرجل، هذا معين هنا الذي زدناه على ما تقدم. وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، كلما زادت القيود كان أخص، فما كثرت فيه قيوده أعلى رتبة مما قيوده أقل، لا شك بذلك، وهو أقرب إلى الخاص، كقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر الأوصاف. حينئذ كلما زادت الأوصاف والقيود كان أقرب إلى الخاص. قال وقد يجتمعان في لفظ. وقد يجتمعان ما هما؟ الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبار الجهتين، باعتبار الجهتين، فيكون من جهة هو مطلق ومن جهة هو مقيد، فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر. نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة هنا من حيث الدين بالإيمان، فتتعين المؤمنة كيف؟ لكفارة. نعم، فتتعين المؤمنة للكفارة. وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف الأخرى كطوله وعرضه سمين أو لا، هذه مطلقة. رقبة حدد ماذا؟ العين أصلا، ثم قال مؤمنة باعتبار الدين. أما كونه طويلا قصيرا إلى آخره هذا لا يضر، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضداده ونحو ذلك، هذا يعتبر إطلاقا. فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة، مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات، يعني باعتبار الإيمان. ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، يعني في باب الأمر، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، جاء مطلقا وجاء مقيدا، والأمر هنا بالعتق. وتارة في الخبر سواء كان في معنى النهي أو لا، لا نكاح إلا بولي، قال وشاهدين، هذا جاء مطلقا، ولا نكاح إلا بولي مرشد قيده، هذا مقيد، والكلام في الخبر وشاهدي عدل قيد الشاهدين. قال الطوفي وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص، يعني الأصل في القيد أن يكون في الشخص، والأصل في المطلق الذي لم يقيد أن يكون في الشخص، وأما وصف الألفاظ بالتقييد والإطلاق هذا مستعار يعني مجاز، وإلا الأصل يكون في ماذا؟ في الأشخاص. وهما في الألفاظ مستعاران منهما من الأشخاص، يقال رجل أو حيوان مطلق عن القيد إذا خلع عن قيد أو عقال، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال نحوه من موانع الحيوان من حركة الطبيعية الاختيارية. إذن الأصل بالتقييد والإطلاق هو الأجسام، هو الأشخاص، ثم استعير هذا اللفظ إلى الألفاظ. فإذا قلنا أعتق رقبة، فهذه الرقبة شائعة يعني منتشرة، الشيوع المراد به الانتشار، شائعة في جنسها، ليس المراد الجنس لأن الجنس شيء واحد فلا شيوع فيه، إنما المراد ماذا؟ في أفراد جنسها، لابد من التقدير مضاف إلا ما يصح المعنى، وإنما صار عندهم حقيقة عرفية في جنسها أي في أفراد جنسها، لأن لا يختلف اثنان أن الجنس وجوده ذهني وإنما يوجد في ضمن أفراده في الخارج. إذن أعتق رقبة، الرقبة الشائعة في جنسها أي في أفراد جنسها، شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين الجنس بين جنسه، يعني كما أن الحيوان يسير ويتحرك بحركات اختيارية كذلك الرقبة دون تقييد مثلها. وإذا قلنا أعتق رقبة مؤمنة كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة الجنسية. على كل أراد أن يبين أن هذين اللفظين مستعاران ماذا؟ من الأشخاص، أن هذين اللفظين مستعارين من الأشخاص، وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، فمطلق لا مطلق بعده، فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم، ومقيد لا مقيد بعده. وإن شئت قل جعلت لا هنا نفية للجنس، لا مقيدة لا إشكال فيه، بعده كزيد، وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل أو من المطلق باعتبار ما بعد كجسم وحيوان وإنسان. يعني المطلق قالوا فيه ما قيل في العام، عام لا عام منه، وعام متوسط بين الاثنين باعتبار ما فوقه فهو خاص، باعتبار ما تحته فهو عام، وكذلك الشأن فيه في الخاص، خاص لا خاص منه، وقد يكون باعتبار نسبي باعتبار ما فوقه ما تحته، كذلك المطلق مطلق لا مطلق بعده، وكذلك مقيد لا مقيد بعده. قال الهندي فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط، يعني دون شيء آخر. وإذا قالوا ما دل على الماهية فقط يعني لا باعتبار الأفراد في الخارج، ثانيا لا باعتبار أوصاف زائدة على الماهية، لأنك إذا تخيلت الإنسان بأنه حيوان ناطق في الذهن حينئذ ثم قيود، الإنسان منه عربي منه عجمي منه طويل منه إلى آخره أبيض أسود إلى هذه قيود، هل تضع لهذه الماهية هذه الأوصاف؟ قل لها، وإنما يوضع للقدر المشترك بين الناس أو الحيوانية الناطقية، وما عدا ذلك فالالتفات إليه البتة. وهذا الذي عناه الهندي هنا، فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط، والإضافي مختلف. قال نحو رجل ورقبة فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم ورقبة مؤمنة، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقي لأنه يدل على واحد شائع وهما قيدان زائدان على الماهية. قال رحمه الله تعالى وهما كعام وخاص، هما أي المطلق والمقيد أحكامهما في الجملة كأحكام العام والخاص، فأكثر ما قيل هناك يقال هنا. قال وهما كعام وخاص فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف، حينئذ المطلق يقيد بما يخصص به العام، المطلق يقيد بما يخصص به العام من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على ما مر والعرف والمفهوم الموافقة إلى آخره. قال هنا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، تقييد الكتاب والسنة بالقياس إلى آخر ما ذكره من المخصصات. لكن جاء الاستدراك أراد أن يبين الفوارق بين البابين، لكن بينهما فرق من وجوه. أولا من ذلك إن وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، يعني إذا جاء المطلق والمقيد ثم اعتبارات إما أن يختلفا في الحكم أو لا، إما أن يختلفا في الحكم أو لا، فإن لم يختلفا في الحكم فلا يخلو، إما أن يتحد السبب مع السبب أو لا، فإن اتحد السبب حينئذ لا يخلو، إما مثبتين أو مثبتين كما يعبر بعضهم أو منفيين أو أحدهما مثبتا والآخر منفيا، هذا الذي يريد أن يذكره هنا. قال إن وردا أي المطلق والمقيد واختلف حكمهما، أي المطلق له حكم مغاير لحكم المقيد، يأتي لفظ مطلق وله حكم، والمطلق يقيد في موضع آخر وله حكم، لكنهما مختلفان فلا حمل مطلقا، مطلقا يعود إلى السبب، يعني سواء اتحد السبب أو لا، فالنظر حينئذ نكون إلى ماذا؟ إلى الحكم، إلى الحكم، فكل مطلق ومقيد اختلفا حكما فلا حمل مطلقا سواء اتحد السبب أو لا، هذا يكاد أن يكون في إجماع بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، فلا حمل مطلقا أي سواء اتفق السبب أو اختلف. مثال اتفاقه يعني اختلف الحكم مع اتفاق السبب التتابع في صيام كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود وإطلاق الإطعام فيها، جاء الإطعام مطلقا يعني لو أطعم اليوم اثنين وغدا اثنين أو بعد أسبوع ثلاثة جاز أو لا، لا يشترط فيه التتابع. والصيام على من اعتبر أن قراءة ابن مسعود حجة يجب العمل بها حينئذ أوجب ماذا؟ أوجب التتابع. حينئذ نقول السبب هنا متفق أو مختلف؟ متفق، لأن الكفارة كلام في الكفارة والحكم مختلف، جاء مطلقا وجاء مقيدا، الصيام مقيد بالتتابع والإطعام جاء مطلقا غير مقيد، هل نحمل المطلق على المقيد فنقول إطعام يجب أن يكون متتابعا كما أن الصيام لا؟ لماذا؟ لاختلاف الحكم. ومثال اختلاف السبب مع اختلاف الحكم الأمر بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار، هذا سبب مختلف، كفارة اليمين وكفارة الظهار. قال وإلا، هذه الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ أن يختلف الحكم فلا حمل مطلقا، إذا اختلف الحكمان فلا حمل مطلقا سواء ماذا؟ اتحد السبب أو لا. وإلا أي وإن لم يختلف الحكم، ما يقابل اختلاف الحكم، وإلا أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، حينئذ تارة يتحد السبب وتارة يختلف السبب. قال فإن اتحد سببهما أي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم حينئذ لا يخلو إما أن يكونا مثبتين أو مثبتين، وتارة يكون نهيين، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا. يعني لهما ثلاثة أحوال، إما أن يأتي في سياق الإثبات، وإما أن يأتي في سياق النفي وهو معنى النهي، وإما أن يأتي أحدهما مثبتا والآخر منفيا، أو أحدهما أمرا والآخر نهيا، يعني يختلفان باعتبار النهي والأمر. قال فإن كانا مثبتين أي في معنى المثبت كالأمر، كأعتق هذا أمر في الظهار رقبة، ثم قال يعني في كفارة الظهار أيضا أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو أحادا. هذا متى؟ إن اتحد السبب مع اتحاد الحكم، وكان كل منهما في الإثبات، يعني كل منهما مثبت لحكم كالأمر، حينئذ يحمل المطلق على المقيد، دون نظر إلى ماذا؟ إلى اختلاف في قوة الدليل من حيث التواتر ومن حيث الأحاد، فلا يشترط للسواء أن يكون المقيد أحادا والمتواتر والمقيد المطلق متواترا، بل المتواتر يقيد الأحاد والأحاد يقيد المتواتر فضلا عن المتواتر مع المتواتر. قال هنا كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال كذلك في كفارة الظهار نفسها، لأن السبب واحد، مثلا مذكورة في السبب اتحاد السبب، ثم قال في كفارة الظهار أعتق رقبة مؤمنة، حينئذ حمل مطلق على المقيد، فيقال في قوله الأول أعتق في الظهار رقبة أي مؤمنة، ولو تواترا على مقيد ولو أحادا. قال هنا عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكره المجد إجماعا يعني في هذه المسألة، وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية، وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه بخبر ابن عمر أمر المحرم بقطع الخف، أمر المحرم يعني في حديث من؟ حديث ابن عمر، أمر المحرم بقطع الخف وليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعب، وأطلق في خبر ابن عباس ويحمل عليه، لأن السبب واحد والحكم مختلف، القطع أولى، لكن هنا في خلاف من حيث النسخ. فقال إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، إذا لم يمكن تأويله يعني إذا أمكن الجمع بينهما بغير التقييد حينئذ نسير عليه، وإلا فلا. وتأولنا التقييد على الجواز، تقييد يعني الأمر بالقطع على الجواز، وعلى أن المروذي قال احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا القطع، وقلت فيه زيادة أمر بقطع الخف، فقال هذا حديث وهذا حديث، يعني والله أعلم يرى ما أن حديث ابن عباس يعتبر ناسخا لحديث ابن عمر، لأنه ذاك قاله في المدينة ثم عاد الحكم الشرعي في مكة، وفيه من لم يكن سمع الخطبة في المدينة حينئذ يكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز، ولذلك المقدم أنه منسوخ، المقدم أنه منسوخ، ولذلك قال الإمام أحمد والمقصود هنا بأبي عبد الله هذا حديث وذاك حديث. قال فظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على المقيد، لم يحمل المطلق على المقيد، ولذلك قال بعضهم في هذه المسألة السابقة فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، إن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وهو كذلك هناك تأخر حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر ناسخا، وإن لم يتأخر المقيد ففيه ثلاثة مذاهب، أصحها الحمل الذي ذكره المصنف هنا، حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين، ويكون حينئذ المقيد بيانا للمطلق، أي يكون المراد بالمطلق المقيد لا نسخا له، سواء تقدم المطلق أو إذن كلام المصنف هنا لو قيد بماذا؟ إن تأخر المقيد عن وقت العمل حينئذ يكون نسخا ولا يكون تقييدا، ومثال الذي ذكره صالح لي لهذا الحكم، وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس. حديث ابن عمر هذا في المدينة، وحديث ابن عباس هذا في مكة في العرفة. قال: أمر المحرم بقطع الخف. قال هنا أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا إلى آخره، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وحديث ابن عباس قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وأطلق. هل نقول هذا مقيد بالمقيد؟ هذا محل نزاع. والصواب أنه يكون ماذا؟ أنه يكون ناسخا، يعني حديث ابن عباس ناسخ للحديث حديث ابن عمر، وهذا أولى. ولذلك كلام الإمام أحمد ظاهر في هذا. وأجاب أبو الخطاب: في الانتصال لا يحمل، نص عليه في رواية المروذي، وإن سلمنا على رواية فإذا لم يكن التأويل. واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما. نعم، إن لم يتأخر حينئذ نقول جمع بين الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق تواترا جاز التقييد أو لا؟ نعم جاز التقييد. إن بنى على الزيادة هل هي نسخ أو لا؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد يجوز أو لا يجوز؟ وكلاهما. أما الزيادة فليست بنسخ، الزيادة على النص ليست بنسخ خلاف للأحناف. ثم الصواب أن نسخ التواتر بالآحاد جائز، وإن لم يقع لكنه جائز ولا مانع منه، والمنع للحنفية. ولا صح أن المقيد بيان للمطلق وليس بنسخ. وقيل نسخ إن تأخر المقيد، هذا الصواب، يعني هذا القيد هو الصحيح تقيد به المسألة السابقة. وقيل نسخ إن تأخر المقيد، يعني يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد ناسخا للمطلق إن تأخر المقيد، هذا هو معتمد، والله أعلم. قال هنا: والصحيح أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام وخاص سواء كان مقترنين أو لا. ثم قال: وانبنى أيضا على نسخ التواتر بالآحاد، والصحيح أنه لا ينسخ به، على رأيه والصواب أنه ينسخ به كما سأت في محله. فإذا كانت الزيادة ليست نسخا وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما، والصحيح أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام، يعني الأحناف يرون أن المطلق إذا قيد أن المقيد إذا قيد المطلق يعني نسخ جزءا منه، كما هو الشأن في ماذا؟ في التخصيص. إذا خص العام صار نسخا لهذا الفرد. الصواب أنه في الموضعين ليس بنسخ وإنما هو بيان، فالتخصيص بيان للفرد الذي ليس بداخل تحت العام، والمقيد كذلك بيان للفرد الذي ليس بداخل تحت المطلق، وكل منهما بيان. ثم قال: ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني أن اللفظ المقيد ولو ورد متأخرا عن المطلق فهو بيان للمطلق، وهو الذي عليه الأكثر. قلنا نقيده، والصواب أنه قد يكون نسخا. وذهب قوم إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا، وإن تقدم كان بيانا، وهو كذلك. قال: وإن كان نهيين إذا مثبتين في السابق، حينئذ فيه التفصيل على ما مضى. إن كان المطلق والمقيد نهيين، إن كانا أي المطلق والمقيد نهيين، نحو لا تعتق مكاتبا، وقال لا تعتق مكاتبا كافرا، أو لا تكفر بعتق كافر، حينئذ قيد المطلق بمفهوم المقيد كذلك. لا تعتق مكاتبا كافرا، مفهوم مخالفة مؤمنا. إذن قول لا تعتق مكاتبا هذا مقيد بالإيمان. أين لفظ الإيمان في المقيد؟ ليس عندنا، صحيح؟ قوله تبي لا تعتق مكاتبا هذا يشمل ماذا؟ الكافر والمؤمن. نحن نقول لا تعتق مكاتبا يعني ماذا؟ ما هو المنهي عنه؟ الكافر. طيب، إذن المؤمن ليس بمنهي عنه. طيب، لا تعتق مكاتبا كافرا يعني أعتق مؤمنا، لا تكفر بعتق كافر، إذا كفر بعتق مؤمن. قال هنا قيد المطلق بمفهوم المقيد، مفهوم ماذا؟ موافقة أو مخالفة؟ مخالفة، مفهوم المخالفة على الصحيح من كون المفهوم حجة، لأن المقيد دل بالمفهوم. هنا قول لا تعتق مكاتبا كافرا أي يعتق مؤمنا، حينئذ دل على ماذا؟ على الحكم الشرعي لكن بمفهوم المخالفة. حينئذ لا تعتق مكاتبا يعني أعتق مكاتبا مؤمنا لكافرا. قال هنا قال ابن عراقي فالقائل أن المفهوم حجة يقيد قوله أو قوله لا تعتق مكاتبا بمفهوم قوله لا تعتق مكاتبا كافرا أي يعتق مسلما، فيجوز اعتاق المكاتب المسلم. وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب وهو مقتضى كلام المحصول، ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، يعني لا يعتبر المفهوم حجة إذا لا يدل على شيء، ولا يخصه بالنهي المقين لأنه بعض ما دخل تحته، يعني ليس فيه تخصيص، ليس فيه تخصيص ولا تقييد. ويمنع اعتاق المكاتب مطلقا، وبهذا قال الأمدي بن حاجم. ثم قال وكنهي نفي وإباحة وكراهة وفي ندب النظر، يعني ليس الحكم خاصا بالنهي وإنما يدخل تحته ماذا؟ النفي، وهو مثلهم، ولذلك هم السيان كما مر معنا. وكنهي نفي نحو ماذا؟ لا نكاح إلا بولي، وجاء تقييده بماذا؟ مرشد. إذن نقيد النص الأول المطلق بالثاني، لا نكاح إلا بولي مرشد. وإباحة وكراهة كذلك، ولم يذكر له مثال لعله لا مثال عنده للإباحة ولا الكراهة، وإنما قد يستعمل الإباحة في حكم الناس. وفي ندب النظر، يعني لا يأتي في سياق الندب بأنه يكون شيئا مطلقا ومقيدا في موضع آخر يكون الحكم مندوبا، يعني لا يأتي ذلك. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين في المسودة قلت وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين، يعني المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك إذا كانا كراهتين يعني فيه نهي لكنه محمول على الكراهة، وإن كان ندبين ففيه نظر. لا يأتي إن كان لا يأتي لأنه لا مثال له، لا إشكال فيه هو وفي الكراهتين والإباحتين، لكن أما من حيث الحكم والتقعيد والتأصيل فما جاز في النهي في التحريم وفي الكراهة كذلك جاز في ماذا؟ في الأمر الإيجابي والندب، فلا فرق بينهم حيث التأصيل، من حيث التأصيل يعني من حيث الجواز العقلي والتأصيل نقول لا فرق بين الندب وبين الأمر مطلقا لأنه داخل تحته، ما دام أنه جاز المكروه وهو أخو التحريم والصيغة واحدة فمن باب أولى يجوز الأمر. وإن كان خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك الحكم. قال رحمه الله تعالى وإن كان مختلفين أمرا ونهيا، أحدهما أمر والآخر نهي، أي كان أحدهما أمرا والآخر نهيا، فالمطلق مقيد بضد الصفة. المطلق مقيد بضد الصفة، المطلق منهما يعني من الأمر والنهي مقيد بضد الصفة لأنه مفهوم مخالفة، إذا كان مفهوم مخالف حينئذ يكون بضد المنصوص عليه. نحو إن ظهرت فأعتق رقبة، هذا أمر وأطلق فيه مطلق، جاء أمرا هنا، رقبة تشمل ماذا؟ المؤمن والكافرة. قال لا تملك رقبة كافرة، هذا نهي، لا تملك رقبة كافرة. قال فلا بد من التقييد بنفي الكفر، فإنه تقييد للمطلق بنفي الكفر. حينئذ نقول إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، مأخوذ من ماذا؟ من قول لا تملك رقبة كافرة، ضد الصفة المذكورة في المقيد هي التي يقيد بها المطلق، هذا في باب الأمر والنهي. فلا بد من التقييد بنفي الكفر لاستحالة اعتاق الرقبة الكافرة مع عدم تملكها، فالحمل في ذلك ضروري لأنه نهاه تارة عن ماذا؟ عن أن يمتلك رقبة كافرة، قال لا تملك رقبة كافرة، يفهم منه أنه يملك ماذا؟ رقبة مؤمنة. إذا أمره حينئذ أمره بما نهاه عنه أو بما جاز له، بما جاز له. إذا جاء الأمر حينئذ يكون التمكين أو يكون المطلق مقيدا بما مكنه منه. قال هنا فالحمل في ذلك ضروري، لذلك لا من حيث أن المطلق حمل على على المقيد، لا هو مطلق مقيد، لكن لما نهاه حينئذ قد يمتثل قد لا يمتثل، قال لا تمتلك رقبة كافرة، حينئذ قد يخالف النص وتكون عنده رقبة كافرة، فإذا قال له أعتق رقبة وهو يمتلك، حينئذ نقول هذا الملك غير معتبر شرعا، حينئذ نقول أعتق رقبة يحمل على ماذا؟ على ما أذن له الشارع أن يمتلكه وهو الرقبة المؤمنة. هذا مجرد مثال، ولعله لا يوجد له مثال في الأمر والنهي. قال هذا فيما إذا اتحد السبب مع ماذا؟ مع اتحاد الحكم، اتحاد الحكم في الأحوال الثلاثة، مثبتين نهيين اختلفا. قال وإن اختلف سببهما، ما سبق جميع عند اتحاد السبب، أي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، إن اختلف السبب واتحد الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ أكثر أهل العلم على الحمل، كاعتاق الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين. أما الظهار قال فقد وردت فيه مطلقة بقول تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، أطلق الرقبة، هذا بالظهار. قال في اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين لقول أو تحرير رقبة، أطلق الرقبة. وأما في القتل فجاءت مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، وجاء التقييد هنا الحكم واحد، نعم هو الكفارة في الجميع كفارة، الحكم واحد، وإن اختلف المضاف إليه، يعني لا تظن كفارة قتل كفارة ظهار، لا المراد الكفارة وهي حكم واحد، حينئذ نقول هنا السبب مختلف أو متحد، السبب مختلف الذي هو ماذا؟ الظهار والقاتل واليمين، والحكم متحد وهو ماذا؟ إيجاب الكفارة، إيجاب الكفارة. جاء في بعضها مطلقا تحرير رقبة، وفي بعضها مقيد بالإيمان، هل يحمل المطلق؟ حينئذ لا يجزي في كفارة الظهار ولا اليمين إلا ما اشترطه في كفارة القتل وهو الإيمان أو لا، محل نزاع. قالوا من ذلك ويصلح أن يكون مثالا للندبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا قوله في ندب النظر، لكن هنا في اختلاف ماذا؟ اتحد السبب الحكم واحد أو الأمر بالإشهاد، والسبب مختلف. قال حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند أحمد والشافعي رحمه الله تعالى وأكثر أصحابهما لتخصيص العموم بالقياس، يعني فيما إذا اتحد في المسألة هذه اختلف السبب مع اتحاد الحكم قال حمل المطلق على المقيد عند الأكثر من أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الشافعي، لكن لا باللفظ وإنما هو قياسا من باب القياس، من باب القياس وسيذكره فيما يأتي. إذن على هذه الصورة رجح المصنف حمل المطلق على المقيد وهو مذهب الأكثر، ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ ولا يتوقف على جامع أو لابد من دليل من قياس أو غيره كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره، هذا محل النزاع. ذهب المصنفون إلى أنه لابد من جامع، لابد من جامع، يعني أجراه مجرى القياس، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من جامع وإلا لا يصح القياس. قال ابن قاضي الجبل وبه تقول المالكية، أطلاق المالكية في نظر، والشافعية والآمدي وابن الحاجب والرازي والبقلاني ونسبه للمحققين، وعنه لا يحمل عليه، لا يحمل عليه. لماذا؟ لاختلاف السبب، حينئذ تجزئ الرقبة الكافرة في الظهار وفي اليمين، وما اشترط فيها أو قيد فيه حينئذ يقيد به، يعني يبقى الحكم ولا يتعدى، لا يحمل عليه وفاقا للحنفية ومن تبعهم. قالوا وإلا، يعني لو قلنا بأنه يحمل يلزم رفع ما اقتضاه المطلق بأي صورة كانت فيكون نسخا، يعني لما جاء هناك قال فتحرير رقبة، هذا مطلق يشمل ماذا؟ يشمل فردين المؤمن والكافر، فإذا حملته على المقيد رفعت حكم ماذا؟ الكافر. وقد جوزته هذه الآية قوله فتحرير رقبة يدل على جواز التحرير بالرقبة الكافرة، وهذا حكم شرعي دل عليه النص. حينئذ إذا قيدته رفعته، وهذا هو الحكم وهذا هو النسخ بعينه ليس بتخصيص، وهذه حجة في ماذا؟ في أن الزيادة على النص تعتبر نسخا، الصواب أنها ليست بنسخ. قال والقياس لا يكون ناسخا بناء على أن المطلق نص في الاستغراق، فنحمل المطلق على المقيد بالقياس حينئذ يكون نسخ، والنسخ لا يكون بالقياس فلا يجوز. والجمهور على أنه ظاهر في الاستغراق لا نصا، وهذا سيذكره المصنف فيما يأتي. إذن هذه الحالة الأولى فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم قال يحمل المطلق على المقيد بجامع وهو القياس. قال أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق، حمل المطلق قياسا بجامع، قياسا بجامع في الصورتين السابقة وهذه، أو اختلف السبب. لكن هنا ليس عندنا مقيد واحد إنما عندنا مقيدان، كأن المسألة افترضت أنا في ثلاثة أدلة، مقيد ومقيد ومطلق، والمقيدان متنافيان، يعني هذا قيد مخالف للقيد الآخر، ولو اتحدا صارت كالمسألة السابقة. لكن قال هنا أو اختلف ماذا؟ سبب مقيدين، عندنا نص مقيد وله سبب، ومقيد كذلك وله سبب، والقيد مخالف للقيد، قام متنافيين ومطلق، فإن الحكم في ذلك ما أشير إليه بقول حمل المطلق قياسا بجامع، هذا محل إشكال. مثال ذلك قال مع اتحاد الجنس تتابع الصوم الظهار فإنه ورد النص بتتابعه. قال ماذا؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا مقيد، هذا مقيد، وسببه ماذا؟ الظهار. وتفريق صوم المتعة في الحج فإن النص جاء بماذا؟ بتفريقه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، جاء التفريق. إذن هذا مقيد وسببه ماذا؟ المتعة، يعني الحج تمتعا، والسابق جاء مقيدا بالتتابع وسببه الظهار. جاء ورد قضاء رمضان مطلقا لم يرد به تتابع ولا تفريق، لم يرد به تتابع ولا تفريق. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر، فعدة يعني فعليه عدة من أيام أخر، فأطلق القضاء. إذن هذه الصورة مطلق، وجاء مقيدا الصوم في موضعين لسببين مختلفين، أحدهما المتعة والثاني ماذا؟ الظهار. ثم القيدان مختلفان، هذا بالتفريق وهذا بالتتابع. المصنف يقول ماذا؟ حمل المطلق على المقيد بقياس، فينظر إلى الأشبه أيهما أشبه بالنوع، بهذا النوع المطلق. قال وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح من الخلاف المتقدم فإنه لا يلحق بواحد منهما لغة بلا خلاف، إذ لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية، قاله المجد في المسودة وتبعه ابن مفلح. فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق، يعني الثاني هذا هو الذي قدمه في المتن، لأنه قال ماذا؟ جمع الصورتين. قال ماذا؟ وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا على ماذا؟ بجامع على المقيد. حينئذ ما قدمه شرحا خالف ما قدمه متنا، واضح هذا؟ وأما الثاني فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق، والصواب أنه لا يحمل، هذا حكم شرعي منفك عن حكمين السابقين. ثم الاختلاف هذا يدل على ماذا؟ على الاختلاف فيه بالحكم، ومع فهم عائشة رضي الله تعالى عنها واضح بين. قال الطوفي وغيره تبعا للموفق في الروضة حمل المطلق على أشبههما به، يعني إما التفريق وإما التتابع، هذا أو ذاك، لكن نقولون لا شبه. لماذا؟ لأن هذا حكم له سببه منفك عن السابق، ما دام أنه أطلق دل على أن الإطلاق مراد شرعا، وإذا كان كذلك حينئذ لا نحمل على المتتابع ولا على التفريق ويبقى على أصله. إذن هذه المسألة فيها نظر في كلام المصنف. وإلا تساويا وسقطا. وإلا أي وإن لم يختلف السبب ولم يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين، يعني هذا في المسألة المتأخرة، تساويا في عدم الحمل على واحد منهما وسقطا كأنهما لم يكونا. قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، بأن كان القياس فيه أظهر قيد به، قيد به. وهنا نقول مسألة القياس مثل هذا المسائل أصل براءة الذمة وعدم التكليف واستصحاب الأصل، فما دام أن النص وارد والأصل عدم ورود القياس، هذا من حجج ابن حزم رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل كلها، وهو الحق معه. فما دام أن النص ورد في مسألة ما فيبقى على إطلاقه وعلى عمومه، والمقيد يبقى على تقييده، والخاص يبقى على خصوصه، ولا نأتي إلى مسألة القياس من أجل إلحاق فرع بأصل. والأصل في هذا نقول ما دام أن الباري جل وعلا أطلق القضاء ولم يقيده، حينئذ نقول ما كان ربك نسيا، لو كان هذا مرادا التقييد لقيده، ولقيده النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال به الصحابة، لكن لا يقيد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يرد عن الصحابة لا اتفاقا ولا اختلافا، ثم نأتي نقول قياس، قل هذا فيه نظر، ليس بالصواب، ليس بصواب. قال: وإلا تساويا وسقط، يعني إلا لم يدل قياس على ترجيح أحدهما أو الحاق المطلق بواحد من القيدين المتنافيين تساقطا تساويا في عدم الحمل على واحد منه وسقطا كأنهما لم يكونا. فننظر حينئذ إلى ماذا؟ إلى المطلق، وكأنه لم يعارض بالقيدين المتنافيين. قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، بأن كان القياس فيه أظهر قيد به. قل: لا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس، قياس إنما يكون في فرع مجهول، وهذا ليس بمجهوله، بينه الله تعالى وأطلقه، قال: فعدة من أيام من أيام أخر، فدل على أن القضاء إنما يكون بين رمضان ورمضان آخر، لأن العمل بالقياس الأجل أولى، فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى المقيدان كالبينتين إذا تعارضتا، فإن الأرجح فيهما التساقط، وكان كمن لا بينة هناك. هنا العمل في العبادات الأصل المنع، الأصل فيه المنع، ولا ينظر إلى البينة ونحوها. وعبارته في القواعد الأصولية: وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقول صلى الله عليه وسلم، نعم هذه قد ترد، يعني الصورة بعينها يمكن أنها ترد، والمثال الآتي صالح لها، إن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بجميع الروايات، وأما إن قلنا خلاف في النقل هذا مسألة أخرى. قال هنا: إذا أطلقت الصورة الواحدة، كلام المصنف ليس بالصورة الواحدة إنما هو في التعدد، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، حينئذ إذا أمكن الجمع حينئذ هو المعمول به، وإن لم يمكن حينئذ رجحنا، نظرنا في أرجح الروايتين، كقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات. ورد في رواية: إحداهن بالتراب، ورد في رواية: أولاهن، وفي رواية أخراهن عفروا ثم، حصل ماذا؟ حصل اضطراب. حينئذ عندنا مطلقة وعندنا مقيدة، وهذه قيود مختلفة، هذه قيود مختلفة. حينئذ يرد السؤال هنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الروايات كلها؟ إن قيل نعم طلبنا الجمع، فإن أمكن وإلا ماذا؟ ها، وإلا ترجيح. إن قلنا بأنه اختلاف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهم لبعض الصحابة أو من بعدهم، حينئذ ننظر للرواية الأرجح والأقوى فتكون هي المقدمة، هي المقدمة. قال هنا في المسألة: وورد في رواية إحداهن بالتراب، إحداهن هذه غير معارضة لا الأولى ولا الأخيرة، كذلك قال: رواه الدارقطني ولم يضعفها. وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت، ولكن ذكر في الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت، وفي رواية أولاهن بالتراب رواه مسلم، وفي أخرى السابعة بالتراب عفرهم، ورواه أبو داود وهي معنى ما رواه مسلم، وعفروا الثامنة بالتراب، قيل إنما سمي الثامن لأجل استعمال التراب معها. قال هنا فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، يعني الأولى والأخيرة. ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن، ففي أي غسلة جعل جاز إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه، لكن قيل الأولى أولى، لكن اختلف في الأولوية على أقوال عنده، والأولى أولى. لماذا؟ لأنه سيأتي عليها الماء. إذن أخراهن أولهن إحداهن، الثامنة بالتراب، حصل تعارض، إن وجد ما يرجح إحدى الروايات على الأخرى من حيث الثبوت فهو المعمول به، يعني إن كانت رواية إحداهن هي المقدم من حيث السند فهي المعمول بها، أو أخراهن فهي المعمول بها، حينئذ لا يكون في ثم تعارض، وإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى الترجيح. قال على أقوال عندنا أحدها أن إحدى الغسلات ليست بأولى من الأخرى، وعنه الأولى وعنه الأخيرة على خلاف فقهي. قال وأصل كوصف في حمل، أصل كوصف في حمل، يعني حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف، هذا متفق عليه، متفق عليه. لكن باعتبار الأصل المصنف يقول وأصل كوصف في حمل، يعني يحمل الأصل الصفة مع الموصوف، الصفة مع الموصوف. قال هنا وأصل كوصف حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف، في الجملة متفق عليه عندما قال به، كوصف الرقبة مثلا في القتل ونحوه بالإيمان. وأما بالنسبة إلى الأصل أي المحذوف بالكلية الذي لم يرد له تنصيص كالإطعام مثلا، فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل، فهل نقول كذلك في كفارة القتل لوجوده في كفارة الظهار أو لا؟ هذا المراد بالأصل، يعني الإطعام لم يذكر، فهل نحمل بجامع أن كل منهما كفارة، فما لم يذكر فيه الإطعام نقيسه على ما ذكر فيه؟ هذا قياس بعيد، قياس بعيد، الأصل عدمه. وأصل كوصف في حمل. قال في القواعد وظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في الأصل كما حمل عليه في الوصف، هذا توسع، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام روايتين، الوجوب إلحاقا لكفارة القتل بكفارة الظهار كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار، والاشتراط إلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل، فدل هذا من كلام على أنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف، يعني استنباطا من روايتين وجعله أصلا في المذهب، أنه كما يحمل المطلق على المقيد في الوصف كذلك يحمل على الأصل، وهذا ضعيف لا يعول عليه. وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية، ولكن قال الرويان من الشافعية في البحر المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون أصل، أو كذلك يعني الأصل لا يحمل. قال في التحبير الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعام في كفارة القتل، لم يذكر في كفارة القتل الإطعام، لكن حملوه على ماذا؟ على الظهار، قالوا كما حمل الرقبة نحمل كذلك الإطعام، لكن في التحبير قال الأصح أو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يجب الإطعام في كفارة القتل. وفي هذا تنبيه على أنه لا يحمل الأصل بل الحمل مخصوص بالوصف، يعني نازع في هذا الأصل الذي قدمه الفتوحي هنا أنه لا يحمل أصل كوصف، قل لا يحمل أصل، لما يحمل الوصف فقط ما جاء به النص. قال ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزمه حمل، يعني على إطلاقه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح لا على إطلاقه في قول لبعض المحققين من أصحابنا وغيرهم، يعني مثاله مثال السابق لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخفين في عرفة وقيد في ماذا؟ في المدينة، حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أن كثيرا منهم لم يدركوا خطبة المدينة ولم ينقل بأنه أعاد الكلام مرة أخرى، حينئذ نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز حمل المطلق على المقيد، واضح هذا؟ لأنه يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. ولذلك قال محل حمل يعني المطلق على المقيد إذا لم يستلزم ذلك الحمل تأخير بيان عن وقت حاجة. أما إن استلزمه حينئذ حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح يعني المطلق، حمل على جميع أفراده، حمل على جميع أفراده لا على إطلاقه في قول يعني بكونه مقيدا. لبعض المحققين من أصحاب الغين قالوا المطلق من الأسماء، المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي، كالماء والرقبة، الماء يطلق على جميع مسمياته، والرقبة كذلك على جميع مسمياته، وعقد النكاح الخالع عن وطئ يدخل في قول تعالى ولا تنكحوا، ولا يدخل في قول حتى ينكح لأنه مقيد، يعني كما مر معنا. أيهما أعم، مطلق البيع أو البيع المطلق؟ أيهما أعم؟ مطلق البيع، لأنه يشمل الجائز وغيره. إذن البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع، كذلك البيع المطلق يدخل تحت مطلق البيع هنا كذلك. ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة، ولو حلف لا يتزوجن لم يحنث بمجرد عند أحمد ومالك، لأن الزواج هنا عندهم لا لا لا, لا يراد في النكاح. وكذا قال بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة، حينئذ أطلق اللفظ حمل على كمالهم، على كمالهم. وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من أئمة أصحابنا أن إطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة بدليل البيع وغيره. قول الثاني فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة أن المطلق يحمل على إطلاقه، أن المطلق يحمل على إطلاقه، قاله طائفة على إطلاقه كذا. القول الأول فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح لا على إطلاقه، ها؟ لا على إطلاقه، لكن إيش الفرق بين إثبات على الكامل؟ طيب ها؟ يعني مطلق البيع لا يحمل على البيع المطلق، فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح الذي هو البيع المطلق، البيع المطلق لا على إطلاقه، لقد لا على مطلقه، الإطلاق هو المراد به الاصطلاح، هذا الأصل فيه، يفهم على إطلاقه على الاصطلاح المعهود هنا إطلاق وتقييد، ولو كان هذا المعنى المراد لقد لا على مطلقه، لكن هو الظاهر هذا. من الأمثلة المذكورة لو حلف لا يتزوج وحنث بمجرد العقد، ولو حلف لا يتزوجن لم يحنث بمجرده، يعني حمل في الأول على مطلق النكاح والثاني على النكاح المطلق. نعم هو كذلك، وهو كذلك، جزاك الله خير. فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح يعني على الشيء المطلق، على الشيء المطلق، الأمر المطلق والإيمان المطلق والبيع المطلق والنكاح المطلق من كل وجه، لا على مطلقه أو إطلاقه بمعنى مطلق البيع أو مطلق النكاح أو نحو ذلك. القول الثاني فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة أن المطلق يحمل على إطلاقه، قاله طائفة. قال في القواعد الأصولية محل الحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه، قالوا طائفة محققي أصحابنا، هذا ما سبق. مثال ذلك لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات، نعم، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته المدينة، وهذا مقطوع به، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة أو قطع الخفين أو كذلك، وهو كذلك. ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن دم الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، لم يشترط عددا، ولو كان محمولا على السبع مثلا أو غيرها أو ثلاثا حينئذ يكون يلزم منه ماذا؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان حمل المطلق على المقيد يلزم منه مخالفة هذه القاعدة لا يحمل. وهنا قال ماذا؟ ثم اغسليه بالماء. لو كان العدد مشروطا معتبرا لقال لها ثلاثا أو سبعا، لكن لما ترك دل على ماذا؟ على أنه لا يشترط. إذا جئنا واجتهدنا وقلنا لا هذا مقيد بما جاء في غسل اليد ثلاثا أو بما جاء في غسل الولوغ من الكلب سبعا فنقيده، يلزم منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المرأة، وهذا فاسد. قال هنا لم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة بيان حكم الشرعي، فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب. وكذلك فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه، يعني ما جاء الشرع بذلك. قال رحمه الله تعالى: والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، لكن على سبيل البدل. المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، يعني يدل على الماهية لكن على جهة ماذا؟ على جهة البدل، يعني هو عام لكن عمومه بدلي لا شموله. فإذا قال أعتق رقبة مؤمنة حينئذ، وعندنا خمسة كذلك، حينئذ الأول يصلح أن يكون مدلولا لللفظ، ثم الثاني يصلح أن يكون مدلولا لللفظ. فإذا اعتقنا الأول امتنع الثاني. لماذا؟ لأن الشمول هنا ليس دفعة واحدة، فإنما على جهة البدل. قال البرماوي: المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية، وظاهر فيها عند الشافعية كالعام، وهو يشبهه لاسترساله على كل فرض إلا أنه على سبيل البدل، ولهذا قيل عام عموم البدل. قال ابن مفلح: والمطلق وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، يعني تناول أفرادا، وأطلق عليه العموم لكنه على البدل. ثم قال: وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى: وأن احكم بينهم، لا يدل على المكان، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل. وأن احكم بينهم يعني بين المختلفين، قال: القضاء يكون في المسجد لعموم ماذا؟ لعموم قوله: وأن احكم بينهم. فاستدل بذلك على أنه مطلق في الأزمنة ومطلق في الأمكنة، فدل ماذا؟ على أن القضاء يكون في المسجد كما يكون في غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.